أضحى الإسلام لنا دينا أضحى الإسلام لنا دينا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام وجميع الكون وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله توحيد الله توحيد الله لنا نور وأعددنا الروح له سكنا توحيد الله لنا نور وأعددنا الروح له بنيت في الأرض بنيت في الأرض مساجدنا بنيت في والبيت الأول قبلتنا والبيت الأول قبلتنا هو أول بيت نحفظه هو أول بيت نحفظه هو أول بيت نحفظه بحياة الروح وأول بيت نحفظه وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. احفظ عمار بيتك يا